يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، يمسي ويصبح في دنياه سفارا. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، يمسي ويصبح في دنياه سفارا. هلا تركتني ذي دنيا معانقة، هلا تركتني ذي دنيا معانقة، حتى تعانق في الفردوس أبكارا، فردوس أبكارا، فردوس أبكارا. احفظ لسانك عما لا يليق به، احفظ لسانك عما لا يليق به، ورع الأقارب والأهلين والجارى، ورع الأقارب والأهلين والجارى، وقل لعينك غضي الطرف واتقدي، وقل لعينك غضي الطرف واتقدي، من نظرة في حلال الله أسوارا، من نظرة في حلال الله أسوارا. واعلم بأنك من طين إذا جمحت، واعلم بأنك من طين إذا جمحت، للكبر نفسك كن للأصل ذكارا، للأصل ذكارا، للأصل ذكارا. وأحسن الظن في من أنت تعرفه، وأحسن الظن في من أنت تعرفه، وابحث عن الصدق إن أوتيت أخبارا، وابحث عن الصدق إن أوتيت أخبارا، وارفق بنفسك منها لا تكن رجلا، وارفق بنفسك منها لا تكن رجلا، رجلا رجلا. يسير خلف هواه أينما سارا، يسير خلف هواه أينما سارا، فإن حباك إله الكون مرحمة فإن حباك إله الكون مرحمة فذلك الفوز لا كم نلت دينارا كم نلت دينارا كم نلت دينارا.